هنالك قضية أخرى، أن رجلا، القضية مطولة أنا أختصرها، رأى في عالم الرؤيا رجلا كان له مقام وموقع في المجتمع، ففي عالم المنام رأى أن جنازته أتي بها إلى حرم أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وملائكة العذاب قبل ما يدخل إلى الحرم كانوا يعذبونه عذاب الآخرة، عذاب لا يمكن أن يوصف. إحنا إذا نريد أن نعرف شيئا من عذاب الآخرة، واحد شوي يخلي إيده على النار، هذه النار الدنيوية المحدودة، فكيف بنار في دعاء كميل سجرها جبارها لغضبه؟ واحد كيف يتحمل عذاب الآخرة؟ فملائكة العذاب كانوا يعذبونه إلى أن دخلت هذه الجنازة في حرم أمير المؤمنين، فابتعد عنه الملائكة، أخذوا يطوفون به حول القبر المبارك، وهو الإمام جالس في القبر أو فوق القبر، وهذا الرجل يتوسل بالإمام لفكاكه، والإمام لا يعتني به ويقول له: ألا تذكر ماذا فعلت؟ كذا فعلت، كذا فعلت. إلى أن كاد الطواف أن ينتهي، هذا الرجل شاف أنه إذا الآن طلع بعد انتهى، ملائكة العذاب يتلقفونه بعد ينتهي، فقال للإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه: كل ما تقوله صحيح، أنا مذنب، أنا خاطئ، ولكن أنا كنت أحبكم بقلبي وكنت أحب عظمتكم، إذا كنت تذكرون بالعظمة كنت أفرح بذلك من أعماق قلبي. فقال الإمام أمير المؤمنين: صدق أو صدقت. ثم التفت إلى ملائكة العذاب وقال: اتركوا هذه المدن التي أنتم تتولون جزءا من إدارتها، كل واحد منكم عنده موقع، واحد يخدم هذه المدن، هذه خدمة لأمير المؤمنين، هذه خدمة للإمام الحسين صلوات الله عليه،